شبعت بعليك انا بعتب عالزمان اللي خلانا قبلك انا مش بعتب عليك انا بعتب عالهوى اللي خلانا احبك انا مش بعتب عليك انا بعتب عالزمان اللي خلانا قبلك انا مش بعتب عليك انا بعتب عالهوى اللي خلانا احبك انا بعتب عالسنين المليانين حنين انا بعتب عالسنين المليانين حنين واللي قضيتها جنبك بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنى بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنى اتقالت يوم في حبك وانا مش بعتب عليك لا انا مش بعتب عليك يا زمان لو كنت قادر ترجع وتقول حكايتي قولها للعاشقين يا حب ان كنت فاكر مين اللي الغدر طبع نفسي تقول هو مين يا زمان لو كنت قادر ترجع وتقول حكايتي قولها للعاشقين يا حب ان كنت فاكر مين غادر طبع نفسي تقول هو مين وحياه السنين صح الناي الحزين مين وحياه السنين صح الناي الحزين مين خلى الدنيا حلوه واللي ضيعها مين اللي ضيعها مين بعتب على كلمه حلوه بعتب على كل غنى بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة اتقالت يوم في حبك انا مش بعتب عليك لا انا مش بعتب عليك بعتب على كل غنوة بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة اتقالت يوم في حبك انا مش بعتب عليك انا مش بعتب عليك